كتاب العلل، لأن على مشارف الانتهاء منه كما قلنا كتاب العلل لابن المديني، الإمام ابن المديني كما قلنا العلل ومعرفة الرجال والتاريخ. هنتكلم عن الجزء الأول في معرفة الرجال الحمد لله والتقاسيم. العلل: قال علي بن المديني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عينا أو سرية عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، أمر عليهم عاصم ابن ثابت. هذا الحديث رواه معمر بن راشد، معمر راشد كما قلنا الأغلب يقولون أنه أثبت نسل الزهري، عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفي عن أبي هريرة. وبهذا يكون خالف يونس معمر، خالف يونس معمرا. معمر جعل شيخ الزهري من؟ عمرو بن أبي سفيان، ويونس جعله عمرو بن أبي أسيد. أسيد قال ابن المديني: والحديث عندي حديث يونس، رجح يونس على معمر لأنه تابعه غيره على عمرو بن أسيد وهو الصواب. يعني هنا رجح ابن، وطبعا هنا عند اختلف الإسناد، ليت الفيديو يأتي، اختلف الإسناد على الزهري، اختلف الإسناد على الزهري، فجعل ابن المديني يجعل لنا ضابطا في هذا الباب. فإن كان الراوي عنه ثقة وخالفه ثقة أيضا فهنا ينظر في الأوثق، الأوثق إما أن يكون أضبط أو أكثر عددا. فهنا علي، وإن كنا لا نرجح كلام علي بن المديني لكننا نبين بأن علي بن المديني أراد أن يبين لك قاعدة وضابط، وهي أن عند الكسرة تفرق عند المخالفة، يعني تكون وسيلة إلى الترجيح عند الاختلاف، تكون وسيلة عند الترجيح عند الاختلاف. اختلف ثقتان وأريد أن أرجح، فأنظر الكفة اللي فيها الأكثر، لأن ثقة مع ثقة يغلبان ثقة واحد. فهو قال مبينا ذلك، قال لأنه تابعه غيره. عامة هنا هذا الباب أو هذا الحديث اختلف فيه على الزهري، اختلف فيه على الزهري. لما اختلف فيه على الزهري خالف العلماء معمر ويونس. له طريقان، الطريق الأول الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة، وهذا رواه عن الزهري شعيب بن أبي حمزة، ومن الثقات، قيل من أوثق الناس أيضا في الزهري شعيب بن أبي حمزة، وهذا أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم، وأيضا معمر بن راشد، ومعمر بن راشد أخرجه أيضا البخاري وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو أيضا عند أحمد في المسند. ومعمر بن راشد قال علماءنا هو أيضا من أوثق الناس في الزهري. يبقى عندنا الآن الرواية الأولى رواية معمر، شعيب أيضا وافق معمر، ومتابعة شعيب متابعة تامة، لأن شعيب روى عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة. أما الوجه الثاني فهو الزهري عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفي. إذن عندنا الخلاف في شيخ الزهري. هذا الوجه رواه إبراهيم بن سعد، وهذا ابن سعد من الثقات، أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود الطالسي وأيضا الطبراني والبيهقي، وأيضا رواه إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري في مصنف ابن أبي شيبة، ورواه أيضا يونس بن يزيد. يبقى عندنا هنا ثلاثة، وهذا الرجل الذي رجحه ابن المديني الترجيح بالكفة بالكسرة. فعندنا هذا الوجه الزهري عن عمرو بن أسيد ابن جارية الثقفي، رواه إبراهيم ابن سعد، وأيضا رواه إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري ويونس ابن يزيد. طيب النظر في هذا الباب في الاختلاف على الزهري، الوجه الأول يروي اثنان وهما من أوثق الناس في الزهري، يروي اثنان من أوثق الناس في الزهري. الأول هو شعبة بن أبي حمزة، شعبة بن أبي حمزة قال علماؤنا كان ثبتا صدوقا ثقة مأمونا متقنا فكان من الثقات الأثبات، هو من أوثق الناس في الزهري، من أوثق الناس في الزهري. قال علماؤنا كتابه غاية الصحة عن الزهري، هو أصح الناس كتابا في الزهري. وأيضا الراوي الثاني هو معمر بن راشد، ومعمر بن راشد الحق أن بعضهم قالوا ضعيف الزهري، وهذا قول ضعيف، لأن الكثرة الكثيرة من علمائنا قالوا بأنه من أوثق الناس أيضا في الزهري. يبقى عندنا توافق الزهري مع شعيب، والبخاري هو الراوي، والبخاري هو الراوي، نعم. وأما الوجه الثاني فرواه ثلاثة، يعني كثرة، لكن الثلاثة منهم من؟ إبراهيم بن سعد، هو من الثقات الأثبات. لكن انظر، مع أنه من الثقات الأثبات قال علماؤنا سمع صغيرا من الزهري، سمع صغيرا من الزهري. طبعا الصغر يقارنه عدم الضبط، الصغر يقارنه عدم الضبط، لذلك العلماء قالوا هو ثقة مأمون حجة، لكنه يتكلم في حديث عن الزهري لأنه سمع منه صغيرا. والصغر كما قلت يقارن عدم الضبط، يبقى هذا الأول. الثاني إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، أما إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري هذا مجمع على ضعفه. العلماء قالوا كان أصم، وكان يجلس لا يسمع بالكاد يسمع الحرف والحرفين، فلذلك ضعفوه عموما، واشتد الضعف له في الزهري. يبقى إبراهيم بن سعد مع ثقتي هو في الزهري متكلم فيه، وأيضا إبراهيم بن إسماعيل مع إبراهيم بن إسماعيل ضعيف مطلقا، وهو ضعيف أيضا في الزهري. الثالث يونس بن يزيد، وهو ثقة سبت. يونس بن يزيد قال علماؤنا هو من أعلم أصحاب الزهري، وهو من أكثر الناس ملازمة للزهري. لكن هنا لو نظرنا لوجدنا بأن شعبة في كفة، ومعه معمر بن راشد، ويونس ومعه إبراهيم بن سعد، هذا ضعيف في الزهري، إبراهيم مجمع على ضعفه، يونس أيضا مع كثرة الملازمة قد يقع في بعض الوهم. يبقى عندنا ثقتان، وهذا نحن الآن سنرجح بنفس القرائن التي تكلم عليها إمامنا علي بن المديني، هو قال حديث يونس يقدم، لما؟ قال تبعه غيره. وفي الحقيقة الثلاثة في الوجه الثاني ليس فيه من يونس بن يزيد، يبقى إذن يونس بن يزيد في مقابلة شعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد. والصحيح الراجح في هذا الباب أن الرواية الأولى خلافا لما قال ابن المديني هي الأصح، ولذلك اعتمدها الإمام البخاري، الرواية الأولى هي الأصح لأنه اعتمدها البخاري وأيضا أصحاب السنن، ولأن فيها كما قلنا فيها معمر بن راشد وفيها شعيب بن أبي حمزة، وهم أوثق الناس في الزهري، أما شعيب هو أصح الناس كتابا في الزهري، ومعمر أيضا قيل هو من أوثق الناس في الزهري. يونس وإن كان هو من أوثق الناس في الزهري لكنه يهم ويضعف. فالصحيح الراجح أن الرواية الصحيحة في هذا الباب هي الرواية الأولى، الرواية الصحيحة هي الرواية الأولى خلافا للإمام علي بن المديني. لكننا نستفيد إفادة عظيمة في هذا الباب، هو أن ابن المديني أعطانا الوسيلة لمسائل الترجيح، بأنه لو اختلف ثقتان فننظر هنا في التوثيق من هو أوثق من هو أضبط، أو الكثرة، فإن الكثرة ترجح الكفة في هذا الباب. ما بقي لنا إلا حديثان أو ثلاث إن شاء الله، وينتهي الكتاب، وندخل بعد ذلك إلى العلل للترمذي، وهذا من الأهمية بمكان لشرح ابن رجب، هذا من أهم الكتب. لما؟ لأن ابن رجب أنا أقول هذا من المتقدمين ليس من المتأخرين، هو متأخر سنا صح، ابن رجب في 700 و800 ابن رجب وإن كان متأخر عمرا لكنه حقا متقدم قلما، متقدم علما، وأصل العلم عند المتقدمين. احنا قلنا أنه من الثقات، من أوثق الناس، من أوثق الناس فيه الزهر، لكنه قد يأتي ببعض المناكير قد، ها، وفي الزهر قد يهم على أحرف، لكن من الثقة الذي لا يهم؟ ها، لا، ما يمكن، نعم. ولذلك ليست هذه باب ترجيح، يعني لو أنا أقول لو كان يونس ومعمر يونس يقدم، لو يونس ومعمر يونس يقدم، مفهوم؟ لكن إن كان يونس ومعمر ومع معمر شعيب بن حمزة ابن أبي حمزة انتهى الأمر، لا سيما يعني هو في وزن مالك، في وزن مالك شعيب، في وزن مالك، فلذلك يقدم. إذا انتهت الأسئلة. البخاري لم يخالف. كيف خالف البخاري؟ ما في شعبة، شعبة بن أبي حمزة تقصدون، هو يقدم، هو هذه الأحاديث كلها في البخاري. أنا قلت يونس لو معمر منفردا يقدم، لكن شعبة معه انتهى الأمر، يقدم ده شعبة وحده يقدم على يونس، شعبة شعيب أس شعيب بن أبي حمزة يقدم على يونس منفردا، فكيف ومعه من؟ ومعه تقصدين تقصدين ابن المديني. ابن المديني كما قلت، يعني انت ما انتبهتيش، انت نفسك كتبت هذا الباب ترجيح. ابن المديني لما قدم يونس على معمر قدم بالكسرة، والحق انه اراد ان يبين انه مع الثقة انه ايه معه الكسر، مع الثقة انه متابع. نعم امين. حفظكم ربي واحسن الله عليكم وشكر لكم جزيل الجنة سكينة. احسن الله عليك يا استاذة أم الأبرار وشماء، وأيضا نسأل الله جل في علاه أن يثبت هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم جميعا الإخلاص. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. جزيت الجنة أبا ولي أبا الوليد، أعوزتنا رؤياك والله كثيرا، فسامحنا على التقصير في حق حضرتك. نحبكم جميعا في الله.